بيعمل تغيير في البشر علشان يخليه يرى اللي ما كانش يرى. يعني مثلا لما يضع بصر وما اشوفش اللي قدام، البشر يعمل لي حاجة كده في نفسي يخليني لما كنت شايفه. فإذا كان البشر يعمل كده يبقى ربنا في الآخر ما يعملش فيه تكوين بحيث الذي كنت لا أراه وأن أراه يبقى أراه. يبقى إذا ما شاء الله يا مولانا. نعم ما شاء الله، ربنا يكرمك يا مولانا يا رب. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. نقول له طيب يا أخوة الملائكة عشان يأيدوا الرسول تبقى معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة. طب ما أنا جبت لك معجزة ورفضتين. ولذلك ربنا أجاب عن الآيات اللي بيقترحوه لن نؤمن لك حتى وحتى وحتى وحتى. قال أنا أستطيع أن آتي بالآيات اللي هم بيطلبوه، إنما ليه ما بقى جبتها شيء؟ قال لك لأن آيات المعجزة مش اقتراح من المرسل إليه، ده تفضل من واهب الرسالة له، هو اللي يجيب الآية اللي على كيفه. وأنا أقول لكم طب ما وما منعنا أن نأتي بالآيات أي التي اقترحوها؟ إيه اللي منعنا؟ إلا أن كذب بها الأولون. طب ما اقترحوا آيات برضو وجت ومع ذلك إيه؟ كذبوا. يبقى المسألة تعنت واستكبار ولا لا؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ليقول هذا رسولي. نقول له يا كما لم وصلت إلى أن يخاطبك الله وأن تراه ويقول لك ده رسولي، طب بيقول لك الحكم اللي هو عايزه تنتهي المسألة ولا رسول ولا أي حد، بس تنتهي. أمال إيه العلة بقى الحكم؟ قال لك لقد استكبروا في أنفسهم. استكبروا ما معنى الاستكبار؟ مادة الكاف والباء والراء تأتي بمعاني، فإن قلت كبر يكبر يبقى في حجمه وجرمه وعمره. كبر الغلام، كبر الغلام يكبر. وإن قلت كبر تبقى عظمة في ذاته. يبقى فيه كبر يكبر ده في السن والإيه؟ والجسم. وكبر يكبر، ولذلك هناك كبرت كلمة تخرج من أفواهه. كبرت كلمة تخرج. طيب أدي إيه دي كبرة وأدي إيه كبرة؟ عرفنا إن دي للجرم وللسن ودي للمكانة والعظمة. طيب وتكبر قال لك فيه صفات الكبرياء ولكنه أظهرها للناس. يبقى تكبر أظهر إيه؟ صفة الكبرياء. طب واستكبر قال لك هو ما عندوش مؤهلات الكبر إنما طالب إنه يبقى كبير. ما شاء الله. أدي معنى استكبروا في إيه؟ مش في حقيقة تكوينهم، استكبروا في مين؟ في أنفسهم. والاستكبار يعني قال لك استكبروا إنهم يتبعوا هذا الرسول، كبير عليهم إنهم يبقوا تابعين لهذا الرسول وهم شايفين إن في ناس أحسن منه أغنى منه، وقالوا لولا نزل هذا الإيه؟ القرآن على رجل من القيرتين. يبقى إذن كبر وكبر وتكبر واستكبر. استكبر يعني ما عندوش رصيد إنه إيه؟ إنه يتكبر. ليه؟ قال لك لأن اللي عايز يتكبر تكون مؤهلاته في الكبر ذاتية مش موهوبة من الغير. ولذلك تيجي تبص كده تلاقي واحد عامل فتوة في الحارة ومسكد الحارة مسجدها، وبعدين جه واحد فتوة أنقح منه ودخل عليه بعد ما كان قاعد بقى يعني كده إيه يعمل إيه؟ يتمش. إذن المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه، لأنه لو كان مستشعر بكبرياء ربه يستحي أن يتكبر. ولذلك أهل الانكسار دايما ليه منكسرين؟ ليه؟ مستشعرين كبرياء الله. إنما اللي يتكبر مستشعر بأن حد كبير عنه يتفرع. لكن لما يجي واحد كبير عن واحد عامل فتوة بقى في ناس وعمال يقول لهم واعمل وازمل وبعدين دخل عليه واحد فتوة أنقح منه يعمل إيه؟ يسكت خالص. لكن لما يكون لوحده ايه؟ يبقى اذا المستكبر في الارض استكبار بلا رصيد، لانك تستكبر استكبر بحاجه ذاتيه فيك بحاجه ما تسلبش. فان استكبرت بغناك ممكن الغنى يسلب تقول له اختي عليك، استكبرت بقوتك ممكن ايه يمرض، استكبرت بعلمك يمكن ينزع العلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله. اذا الاستكبار ان طلب ان يكون كبيرا بدون ايه

الجبل تشوفه بالمقروط الضوئي ده اهو ده الهباء. يبقى الهباء هو الشيء الذي لا يرى لدقة تكوينه ولا يرى الا اذا وجدت حزمة ضوئية قوية تخليك تشوفه ما تقدرش تجمعه. قال لك برضو نقدر نجمعه ازاي؟ قال لك يا اخي بيجيبوا فلاتر دلوقتي فلتر ايه ويخلي الحاجات دي ايه تلزق وتتكون. كله صحيح. هو هباء لا يدرك الا بحزمة ضوئية ايه قوية ومنصور مشتت ومش ثابت عمال ايه تشوف عمال بي ايه ايه اللي بيحركه كده. ده الاوضة سكنة الهواء. يبقى دليل على ان برضو في هوا وان كنت لا تشعر به. في هوا وان كنت لا ايه لا تشعر به. طب وهباء منصور؟ قال لك ايه ما تقدرش تجمعه. قال لك طب ما الفلتر بيعمل ايه؟ ما الفلتر بيجمع الهباء ده كله. وعلشان ننظف الهواء من الاشياء اللي عالقه به بيجيبوا بتاع الفلتر ده. يقول لك الفلتر ده فيه مسام اسفنجيه تقوم تخلي الهواء يدخل ويحجز مين مهما صغر. تقول له ما دام فيه مسام كل ما تصغر المسام بتحجب ويحجب على قدر اللي ما ينفتش من مين. وعلى فرض انك جمعته في الفلتر كده ونفضت الفلتر وطلعت قلت لي هو ده ايه ده الهباء. نقول له طب تقدر ترد لي كل ذرة هباء الى ما طارت منه؟ مش ممكن. ادي هباء منصور. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه منثورا. بعدين بقى نقول ما دام هيعمل كده للكفار يبقوا المؤمنين بقى المقابل ايه؟ عادة الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن موضوعات متقابلة يقوم يجيب التقابل علشان يبين الايه؟ يبين الفرق. يقول لك فليضحكوا قليلا ايه؟ وليبكوا كثيرا. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. عشان ايه؟ ينقلك نقلة فيها شيئين اثنين. المؤمن اللي في نعيم يقول يا سلام باين ربنا نجاني من النار ده ايه ادي نعمه. وبعدين اداني النعيم ادي ايه ادي نعمه تانية. طب والتاني اللي يشوف يا خرابي بقى الكفر منعني من النعيم اللي هم عايشين فيه ده وجابني في النار دي. شوف المسائل متناقضه ازاي. وبضدها تتميز ايه وبضدها تتميز الاشياء. يوم ربنا ما دام جاب سير الدول بقى وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا الى اخره. يقول طب والمؤمنين ايه حالهم؟ يبقى ده اوقع في نفس المؤمن ايه وانقع في نفس الكافر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا. احنا قلنا كلمه مستقر المكان الذي تستقر أنت فيه. والإنسان لا يؤثر الاستقرار في مكان عن مكان آخر إلا إذا كان المكان الذي يستقر فيه فيه راحة نفسه أكثر من الغير. بدليل أنه انضاق الأوضة حر يوم يطلع ولكن ما أقعد كده في البرندة ما أقعد في الجنينة ما الله. إذا الإنسان لا يتأتى له أن يستقر في مكان إلا إذا كان المكان مديله إيه كل امور راحته. فان ما كانش مديله امور راحته ايه ينزع عن ايه عن مكانه. ولذلك يقول لك الارض اللي تضيق بك روح لارض تانية. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا ايه. ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. الا لم تكن ارض الله واسعه فتره ما تستقرش فيها بقى. شوف حته ايه لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال ما عندكش قوه عشان تتحملها روح حتى ايه. يبقى اذا معنى مستقر انه مش هيلاقوا احسن من كده. طيب هذا المستقر. واحسن مقيل. ما هو المقيل؟ مقيل المكان اللي كان يقضي العرب فيه القيلوله. والقيلوله اللي هي شده وقته الحر اللي احنا نسميها ايه في عرفنا الاياله. يقول لك ده العفاريت بت ايه؟ بتقيل. الله. تبقى طب هو في الجنة قيلولة وفي حر وفيه مش عارف لا برضه فيها ومش لازم هرير ولا قال لك لأن القيلولة دي هي محل فراغ الإنسان لذوات خاصة نفسه. ولذلك قلنا زمان إن الأطفال الصغيرين واللي ملهمش إربه لازم يستأذنوا على الدخول على الرجل في هذا الوقت، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة اوعى حد ولو صغير، خلاص كده ثلاث عورات. يبقى إذن المستقر شيء والاستراحة النفسية الشخصية، لأنك قد تستقر ومعك غيرك، إنما في المقيل ده بقى لي أنا الوقت بتاعنا الخاص، أقلع جلبيتي أقعد بالفانيلا أقعد من غير لب زي ما أنا على كيف أتكح أتنحنح أكح أعمل مش أعمل اللي أنا عايزه. الله، يبقى إذن المقيل ده معناها إيه؟ مقيل مجرور. يبقى هو عنده حاجتين اثنين، ولذلك قالوا في قوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، أم قال لك إيه؟ زي ما يكون عندك بستان كده في البيت وأخوانك يجوا تقعدوا فيه، خلاص؟ وبعدين في حتة ليك أنت خاصة بقى أنت وأهلك بقى لوحدكم مش غير دول، يبقى جنة كده للإيه؟ للاستقبال بتاع الناس وجنة للوجه. فالمقيل ده حتة إيه؟ خاصة. أصحاب الجنة، وكلمة أصحاب معنى صاحب يعني إيه؟ مرافق، مرافق عن حب. فكأن الجنة نشأت بينها وبين إيه؟ من فيها إيه؟ بقت محبة وبقت إيه؟ صحبة. ولذلك إحنا حتى في التعبير نقول لك فلان نبى به مكانه، نبى به مكانه يعني كرهه، ومكانه حب وارتبط به. يبقى أصحاب الجنة دل على أن الجنة عشقت أهلها وأهلها إيه؟ عشقوها أصحاب. وأيضا دلت على الملكية، لأن دي اللي مش لا هيخرجوا منها ولا هتنتهي. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. كلمة خير إحنا قلنا في الدرس اللي فات تستعمل استعمالين اثنين، خير يقابله الشر، فمن يعمل مثقال ذرة ايه؟ ومن يعمل مثقال ذرة واولئك هم خير البرية واولئك هم شر. يبقى في خير وقبلوا ايه؟ وفي خير اللي قبلوا برضه خير بس ده اكتر شوية. ولذلك تتميز بمين؟ هذا خير من هذا. يبقى الاثنين ايه؟ يبقى الاثنين، يبقى الخير مطلقا يطلق ويقابله الشر، ومرة يطلق ويقابله ايه؟ خير بس اقل ايه؟ ولذلك قلنا الحديث ايه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن وفي كل خير. يبقى خير القوة بتاع التقاف على التفضيل. ولذلك ناس لغة تانية ما يكتفيش تقول لك لا بلاش كلمة خير اللي مقابلة للشر، انا هجيب افعل التفضيل، يقول هذا اخير من هذا. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. برضو هيجي لكم الملائكة، مش الشايات انكم تشوفوهم، هتشوفوهم بس في غير ايه؟ في غير مسرة ولا إجابة سؤل منكم. ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء السقف المحفوظ اللي لما تبص للسماء لا تجد فيها ايه؟ لا فطور ولا شرق ولا مش عارف حاجة كده. ايه لما تكون السماء صافية بص كده لملاسة السماء كأنها ازاي معمولة دي؟ واولا بلا عمد ولف حوالين الايه؟ حوالين الكون ده كله. ويقول لك ارجع البصر كرتين، يعني مش هنغشك، بص كويس. ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ايه؟ اسمع. فالسماء اللي انت شايفها دي على هذه القوة من التماسك الذي يقول الله فيه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. ما فيش حد يقدر ايه يمسك. الم يروا الى الطير فوقهم ايه؟ صافات. عندك صوره تقول السماء دي مش طايلها ولا مش عارف ازاي ممسوكه ولا اعمل ايه ومش عارف امسك السماوات. الله تقول له ايه؟ تعالى ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إذن فيه إذن أن تقع، وإن السماء تشقق والسماء يحصل لها مش عارف إيه والسماء إيه تبدل الأرض غير الإيه والسماوات. أهو السماء لما تشقق بقى في الآخرة إذا السماء إيه انشقت وأذنت لربها، وإذا الأرض مدت وأذنت لربها. كلمة وأذنت لربها قالوا أذن له يعني إيه استمع، فكأن مجرد الاستجابة بالسماع، بمجرد ما تسمع إيه تلبس. ويوم تشقق السماء، تشقق بإيه وينزل من الشقوق للغمام. الغمام إيه؟ هل ينظرون لا التاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل إيه من الغمام والملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قوة نزولها إيه؟ نزل الملائكة عشان يبشروا بقى عملية يوم الفصل ويوم القيامة والهيصة اللي هيعملوها بقى دي. ونزل الملائكة إيه تنزيلا. هذا اليوم الدنيا كان يملك الله فيها بعض خلقه بعض خلقه، ده ملك وده مش عارف ايه، وان كان ما فيش حد بيملك زي ما قلنا من غير ربنا، تؤتي الملك من تشاء، لكن بيت ملك. فالانسان له ملك وقد يكون له ملك، في الاثنين، ملك بكسر الميم وايه وملك. الملك هو ما تملكه، ان شاء الله تكون ملك توبك يبقى لك ملك، ولا لا يبقى لك ملك. انما ملك ان تملك من يملك. يبقى فيه ملك وده كل واحد يملك، انما مش كل واحد يبقى له ملك. ملك ان تملك من يملك، واللي بيملك من يملك ده ما خدوش كده، ربنا اللي ايه اللي جابه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. ولذلك هناك في النمرود وابراهيم يقول له ايه، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم إيه ربه أن آتاه الله الملك، هو اللي يدينه. نعم. لكن في الآخرة بقى هنمنع الحكاية الملكية من الباطن دي، بقى اللي بيملك بيملك من باطن ملك الله، لكن في الآخرة ما فيش ملكية من الباطن. لمن الملك كل يوم؟ ولا لك ملك ولا لك ملك ولا لك أي حاجة. وإلى لقاء آخر.